لأن هذا ليس من هدي السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أياما في دخول لمكة معتمرا وفي حجة الوداع، ما خرج عليه الصلاة والسلام للإتيان بعمرة أخرى، وما خرج أحد من الصحابة معه فيما نعلم للإتيان بعمرة أخرى سوى عائشة رضي الله عنها، فإنها دخلت مكة محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت فلم تتمكن من أداء العمرة، فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، وخرجت من مكة إلى منى وعرفات وهي لم تطف بالبيت لأنها كانت في حالة حيض، فلما أتمت حجها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة، وقالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، فأحرمت بعمرة. فلذا قال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة دخلت بعمرة ولم تتمكن من أدائها ثم أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، فإنها إن شاءت أو رغبت أنها تأتي بعمرة بعد الحج. وأما الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا، والإمام مجاهد رحمه الله يقول هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. وإذا نظر الإنسان مثلا في خروجه إلى التنعيم وعودته لو صرف هذا كله أو جزءا منه في الطواف لكان خيرا له، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف البيت، وهذا يتسنى لمن في مكة متى شاء، فما ينبغي الخروج من مكة للإتيان بعمرة، وخاصة ممن كان قد دخل مكة بعمرة، يدخل اليوم بعمرة ثم يخرج غدا ليأتي بعمرة أخرى، لا، قد يخرج لغير العمرة ثم يرغب الدخول إلى مكة بعمرة مثلا، خرج بعد أداء عمرته إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان، ثم رغب في العودة إلى مكة فيقول أحرم وأدخل مكة بعمرة، نقول لا بأس لأنك قادم إلى مكة فأحرم بعمرة. يقول أنا حلقت أمس عندما تحللت من عمرة الأولى ولا سافرت للمدينة ورجعت اليوم مثلا وما على رأسي شعر، كيف أعمل؟ نقول تمر الموسى على رأسك ويكفيك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يأخذ من شعر لحيته لأن شعر اللحية ما يجوز أن يأخذ منه وليس هو من التحلل، وإنما التحلل من الرأس من شعر الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فالتحلل بأخذ شيء من شعر الرأس أو بالحلق والحلق أفضل. يقول ما هو دعاء السجدة، وهل دعاء السجدة أثناء القراءة نفس الدعاء الذي يقال أثناء جلوسه بين السجدتين؟ أثناء سجود التلاوة يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى مرة وإن زاد فحسن، هذا هو الواجب. وإن دعا بما ورد من الدعاء في سجود التلاوة، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فحسن، أو دعا بأي دعاء، المهم أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة، وإن زاد فحسن. تقول السائلة: لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها هل يكون محرم؟ وأقول: لا، بالنسبة لما تلبسه أمام زوجها أو تتعرى أمام زوجها فلا شيء عليها في هذا، لأن الله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة تظهر أمام زوجها بما يرغب هو فيه في غير ما حرم الله. يقول: دخل المسجد بعد فراغ الجماعة وبدأ يصلي منفردا، ثم جاءت جماعة أخرى وأنشأوا جماعة جديدة، فما الأولى في حقه؟ هل يلحق بهم؟ دخل المسجد فوجد الجماعة قد صلوا، ثم دخل في الصلاة بنية الفريضة، ثم جاء جماعة آخرون يصلون، فماذا يعمل؟ يستمر على صلاته منفرد، وصلاة المنفرد بواحدة، وصلاة الجماعة ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، ماذا يعمل؟ الأولى له أن لا يقطعها وهو في الفريضة، وإنما يغير نيته من الفريضة للنافلة، ثم إن شاء أتمها خفيفة ولحق الجماعة، وإن شاء قطعها، لأن قطع النافلة أخف. فالأحسن أنه يقلب نيته ما دام دخل جماعة، يقلب نيته من فريضة إلى نافلة، ثم إن شاء قطعها وإن شاء خففها ولحق الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة. يقول: صليت المغرب مع الإمام، ولكن كان هناك بعض النساء يمرون بين يدي، فما حكم الصلاة؟ أولا، مرور النساء أو الرجال بين يدي المأموم ما يؤثر عليه بشيء، المأموم سترته سترة إمامه، فسترة الإمام له ولمن خلفه. ثم إن السترة تلزم، ولا يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي سواء كان المار رجلا أو امرأة، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في سائر الأماكن سوى مكة شرفها الله، فمكة فيه خلاف، يرى بعض العلماء جواز المرور بين يدي المصلي، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة، وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة، وكان الناس يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر، فإذا مرت وضع جبهته على مكان قدمها. ولكثرة الزحام وكثرة الناس واستدارة الناس حول الكعبة شرفها الله. ويرى بعض العلماء أن المنع مستمر في مكة وغيرها، يقول لا يمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في غيرها، والأولى للإنسان أن لا يمر بين يدي مصل إلا لضرورة. وأما من أراد أن يمر بين يديه وهو يصلي مثلا فلا يمنعه، ما دام المسألة فيها خلاف فلا يمنعه. يقول هل الأفضل حج التمتع أم القران، وهل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو مفردا؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهو عليه الصلاة والسلام رغب في حج التمتع، فالأفضل والله أعلم حج التمتع، لأنه هو الذي أمر به ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، لما أمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتحللوا بعمرة فيكونوا متمتعين. يقول هل يصح التيمم مرة واحدة بنية رفع الحدث الأكبر الجنابة والأصغر، أي عن غسل الجنابة والوضوء، أم يلزم أن يتيمم مرتين؟ لا، يتيمم مرة واحدة ويكفي. إذا نوى بهذا رفع الحدث الأكبر والأصغر أو نوى به استباحة الصلاة فيكفيه، أما إذا نوى به رفع الحدث الأصغر ناسيا للحدث الأكبر فلا يكفي. حرص المسافر على صلاة الجماعة والجمعة ولو كان المسجد بعيدا عن مكان سكنه ويستأجر سيارة للوصول له رغم أن رفقته يصلون في البيت، هل هذا الفعل يعتبر من الغلو؟ لا، الرغبة في أداء صلاة الجماعة مع ما يناله من المشقة أو يدفع من المال هذا لا يعتبر غلو، وإنما يعتبر دلالة على حبه للصلاة وحرصه عليها ورغبته في أدائها جماعة ليحصل له الثواب والدرجات العظيمة بمحافظته على صلاة الجماعة وحرصه، وكما يفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، يقول كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مريض ما يستطيع الوصول بنفسه وهو معذور، لو صلى في بيته كتب له أجر صلاة الجماعة، لأن الله جل وعلا قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالمريض الذي ما يستطيع الوصول إلى المسجد يكتب له ما كان يفعله حال صحته من أجر الجماعة، لكن مع هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم ورغبتهم في الخير ومواظبتهم على صلاة الجماعة ورغبتهم في الدرجات العلى كان الرجل يطلب من اثنين من اخوانه او جيرانه يمسكان بعضديه حتى يقيمانه في الصف ويصلي مع الجماعة. ولقد كان الرجل يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي.